سادتي آل محمد فاز والله من اعتصم بكم وأمن والله من لجأ إلى حصنكم واهتدى بولايتكم يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم وندرك قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية الكريمة أرجوك تصرف ذهن الفرد المسلم إلى فرد تصور عقائدي شوية. خلي بالك يمي وقلل الحركة حتى يستمعون الشباب للبحث. طبعا الآية من الآيات المحكمة. شنو محكمة؟ تدري جنابك القرآن بي آية تكون محكمة وآية أخرى تكون متشابهة. المفسر الإسلامي من يمر بهذا اللون من المعنى يقدم لأفراد المجتمع الإسلامي بشيء من التبسيط. شو يقول؟ يقول الآية المحكمة هي الآية التي ترجع إليها الآية التي يشتبه المسلم في أطرافها وأجزائها. يعني أنت من تقرأ في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، زين، هذا تدري جنابك من يمرون الفقهاء بهذا المعنى شو يقولون؟ يقولون ظاهر القرآن حجة، ولذلك احنا عدنا من أدوات التشريع القرآن والسنة وفعل المعصوم وتقريره والعقل اللي هو يعتبروه الفقهاء كاشف عما يريد أن يوصله الإسلام. زين، بالتالي قلت لك من يمر المفسر بهذا اللون يقول ظاهر القرآن حجة، نعم، لكنه الآية اللي يشتبه بيها الفرد المسلم وبالتالي لعله تتضارب ويا أصل العقيدة، وين يرجع بيها؟ يرجع بيها إلى الآية المحكمة. يعني أنا من أقرأ يد الله فوق أيديهم أو أقرأ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا أنا يعني إذا أقول الله يجي صار إنه يخلو منه مكان ويتواجد في مكان آخر، ومن أقول إن رب العزة جل وعلا إلى ياد، طبعا هذا إقرار بالجسمانية، وإقرار الجسمانية يجرك وين؟ من تقول الله عد جسم الموضوع ما يوقف عد هذا الحد أرجوك، لا لا، رح يجرك إلى معنى أكبر، رح أنت شيئا فشيئا تتقبل عبادة الصنمية وهسه اوضح لك اياه بالبحث ان شاء الله. محمد ابن عيسى يقول: سألت الرضا عليه السلام، قلت: يا ابن رسول الله، ما يقول الناس في التوحيد؟ قال: اسمع يا محمد، إن الناس لهم ثلاث مذاهب بالتوحيد. طبعا يعني الإمام صلوات الله عليه في هذا المقطع، في هذا الكلام، كأنما يثبت دعائم العقيدة الإسلامية. شو يقول؟ يقول: الناس ثلاث مذاهب، مذهب يذهب إلى التشبيه، شبه الله. من تقرأ في أحد الكتب الضخمة أرجوك للمسلمين، إنه رب العزة جل وعلا يوم القيامة جهنم يضع فيها الله المذنبين، يضع فيها العاصين، يقولها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ على حد تعبير الرواية طبعا منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه رب العالمين يحط رجله بجهنم فتسكت جهنم وبعد ما تريد أي شيء. أرجوك، يعني بيني ما بين الله دي سخافة، هاي تفاهة. شنو رب العالمين يحط رجله بجهنم؟ شنو هاللون هذا؟ هذا تسخيف أرجوك للفكرة الصائبة، تسخيف للوعي. لا، شوف هنا الإمام صلوات الله عليه ده يوضح، يقول له: يا محمد، مذهب ذهبوا إلى التشبيه، وهذا إحنا الرفضة، ومذهب ذهبوا إلى النفي، نفوا قالوا لا مثال لله. لا مثال لله، تدري شنو جنابك؟ لا مثال لله يعني ماكو أبدا تجلي لذات الله. زين، إذا ماكو تجلي لذات الله أرجوك، الناس شلون تتعرف على الله عز وجل؟ اليهودي اللي سأل أمير المؤمنين قال له: أتعرف ربك؟ قال: ويحك، وهل أعبد ربا لا أعرفه؟ علي بن أبي طالب يعبد رب ما يعرفه؟ قال: وكيف عرفته وهو لا يرى؟ قال: رأيت آثاره وخلقه. أنا أباوع من أنظر إلى الإنسان وما في جسد الإنسان أرجوك من تعقيد ومعادلات، أدرك بأن الرب الذي أعبده رب دقيق، رب منظم، رب مرتب، مو رب فوضوي، مو رب عشوائي. من أنظر إلى هذا الكون، أنظر إلى هذه الكواكب، أنظر إلى الدقة، لتلاحظ ما بين الكواكب، أدرك بأنني أعبد رب لا يقهر، أعبد رب لا يستطيع أحد أن يقدر عليه. أنا أريدك تركز في هاي المقدمات، لأن هاي كلها مقدمات حتى ندخل إلى جوهر البحث. إذن من أجي أنا أنفي المثالية عن الله، أقول ماكو مثال لله، هذا أيضا يوقعني في مشكلة. شوف الإمام الرضا عليه السلام يقول لي: يا محمد، مذهب أجاز التشبيه، هذا مرفوض، ومذهب لم أجاز النفي عفوا، ومذهب أثبتوا من دون تشبيه. الله. ومذهب أثبتوا من دون تشبيه، يعني أقول الحسين تجلي لعزة الله، لكن هل الحسين هو اسم العزيز؟ مو من أسماء الله العزيز. هل الحسين هو العزيز؟ لا. شوف، شوف الدقة بالعقيدة إخواني. أنا طبعا يعني أقدر أتكلم لك طبيعي في الكلام يجي وأنزل من المنبر وأروح، بس أنا أريد نطلع بفكرة من هذا المحاضرة. ليش؟ لأنه يعني شبابنا يوم بعد يوم يفرغون من الفكر، خصوصا الفكر العقائدي. صدقني وحقك، مرات أتفاجأ أشوف مثلا نقد للإسلام فظيع جدا. مرة يعني مثلا يصدر فرد تصرف من بعض المتدينين، تشوف شبابنا هذا الجيل الناشئ الله يحفظه تشوفه يشعر بانزعاج من الدين نفسه، يقول لك يعني أنا ما يعني كأنما بلسان حاله يقول أنا ما أريد هذا الدين، شنو هذا الدين؟ أريد أطلع، أريد أعوف هاي البلاد، أعوف هذا الشرق، أعوف هاي الأصول، أعوف. إخواني هذا يعني هذه أرجوك خطرة هذه جدا، صح ولا لا؟ يوم بعد يوم، أو تشوف مثلا مجلس علم، مجلس فكر، تشوف الشاب اللي قاعد بيه يضحك أو باله مو يم الفكرة والعلم، أو في مدرسته تشوفه ما يطالع كتبه، أو من يشوف فرد محاضرة علمية يقول له لا تنظر علي زين، أو من تتكلم بلغة اصطلاح ولغة فكر وعلم يقول لك ما أعرف إيش ده السولف. طبعا هذه المعاناة مو فقط أرجوك على مستوى الكتاب والقراءة، لا حتى على مستوى المنابر، أرجوك منبر الجمعة، منبر الحسيني زين، هذا شيء فشيء، تعال فكر الجيل القادم هذا الشيء راح ينشأ. فأنا أريدك تطلع، يعني ليش دا أتعب نفسي بالتفسير على مود يعني يملأ الشاب عقيدة، يملأ فكر عقائدي سليم. فانتبه أرجوك لمضمون البحث. أرجع إلى صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. الآيات القرآنية أكو آيات محكمة وأكو آيات شنو؟ متشابهة. الآية المحكمة هي الآية الأم، هي الآية المصدر، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذه متشابهة لو محكمة. المفسر الإسلامي يقول لك هاي محكمة. يعني شنو محكمة؟ يعني خافوا الشك بفرد خطاب قرآني، تقرأ آية أخرى تصور بأنه أكو إلهين أكو ثلاثة، يقول لك ارجع إلى الآية الأم، ارجع إلى المحكم، هو راح يوضح لك. ده شوف هذا واحد. اثنين، من نمر بآراء المفسرين. المفسر القرآني طبعا يعني أكو أكثر من رأي بالآية الكريمة. العلامة الرازي يذهب إلى أن الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء مو كاف زائدة. شنو دليل الرازي؟ يقول إحنا إذا قلنا أن الكاف حرف زائد فكأنما قلنا بأن الله يضع في القرآن لغوا، ثم هذا الحرف قرآني لو مو قرآني؟ قرآني زين، إذا قرآني شلون أنا أقول زائد؟ العلامة الرازي يذهب إلى أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء مو زائد أبدا. مدلول الآية يقول هذا النص القرآني ينفي الثنوية، ينفي التثليث. يعني شنو؟ يعني عقيدة الفرد المسلم ما تصير كعقيدة المجوس. المجوس يقولون لهذا الكون إلهين، إله السماء وإله الأرض. تشوف مثلا الدين اليهودي يقول عزير ابن الله، يعني يقول الله سبحانه وتعالى يقوم بمقام الأب وعند ابن. النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تلاحظ من إجا القرآن قال لا، أنا أبني الفرد المسلم على أساس عقائدي سليم. ليش؟ لأنه العقائد هي الأساس الأول الذي يبتنى عليه كل شيء. الفرد إذا فقد العقيدة السليمة، هذا الفقد راح يكون إلى انعكاس حتى على أثر الاجتماعي. المجتمع المسلم اليوم أرجوك من اتجه إلى هذه الطرائق القددة، من اتحزب، من اتفرق، لتلاحظ من استغل الدكتاتور في المجتمع وكون أرجوك فرد مراكز قوى وكون أتباع. وبعض أفراد المجتمع المسلم صدقني أكو نوع عندنا من مجتمعنا صدقني ينسب صفات الله المان إلى هذا الدكتاتور، إلى هذا الطاغوت، إلى هذا المتجبر. وتأريخ أرجوك تأريخ المسلمين حافل بهذا الشيء. من يوقف أبو جعفر الدوانيقي يوقف يقول إنما أنا سلطان الله في الأرض أحكم بأمره، المال مال الله بيدي وعيال الله بيدي الأخرى. تشوف ما حد أبدا من المجتمع المسلم انبراله وقال له أوقف عند حدك، أتخطر أيام حكم البعث البائد. ربما الآن جملة من أبنائنا الله يحفظهم اللي يكبرون يشبون ما عاشوا ذيك الأيام، كبار السن عاشوها. الكل يعلم أنه جعلوا للطاغوت 99 اسم، صح لو لا؟ عجيب، صح لو لا؟ لا حد يقول أنا دا أجيب حكي من جيبي. خط القرآن بدمه النجس، لو ما خط القرآن تمام. إذن الإسلام أدرك أرجوك أنه البعد العقائدي على سلوك الفرد. اليوم تباوي لمجتمعنا أبناء الإسلام طوائف متفرقة، ولا كأنه نعم كل يفهم من القرآن شيء. ماكو داعي لهذه اللغة أرجوك، لغة الإضلال، لغة البطلان. أنا حق والباقين باطل. والعدوى تشوفها مو فقط بين أبناء الدين الواحد، حتى أبناء المذهب الواحد اليوم تشوفهم غدا وكل يغني على ليلاه، ونسوا شنو؟ نسوا المسار العقائدي الأكبر. هذا يدل بشكل واضح أنه أكو خلل عقائدي بالمجتمع. بعد تشوف هذا اللون عدنا بالمجتمع، ذبها براس عالم وأطلع منها سالم. أو عدنا اليوم وضعنا على المستوى الاقتصادي الناس فقراء لا يجدون لقمة الخبز، الشباب اللي دا يتخرج ما دا يلقى شغل، الفقراء بلغ بهم الحال مبلغ. هذه الشهداء، قوافل الشهداء، نساءهم وأولادهم، بعض نسائهم وأولادهم الصدق ما عدهم ظل يستظلون بي. أتعجب والله أشوف الآن، وإن كان أنا في مرقد الحر بن يزيد الرياحي، حيث الصدق وحيث الوفاء وحيث النبراس وحيث المبدأ، وما أريد ألوث المنبر أبدا بالتعريج على السياسة أو فيما يخص السياسة، منبر الحسين أبعد المنابر عن هذا الموضوع، لكنه بس أريد ألفت نظر إلى موضوع اجتماعي إخواني. نعم، شنو هذا الموضوع؟ شوف مع قرب الانتخابات غدوا الشهداء وغدت أراملهم ويتاماهم سوقا بضاعة في سوق نخاسة هؤلاء. راح يجون نعم يتاجرون بهذه الأسماء، ويتاجرون بدماء الشهداء، ويتاجرون بعوائل الشهداء، ويتاجرون بأيتام الشهداء، ويتاجرون بنتاج الشهداء. وهسه تشوف غدا لناظره قريب، ساعتها قول حشاها منبر الحسين. نعم، هذا منين يجي أرجوك؟ يجي من الخلل العقائدي، من وضعنا أرجوك بهذا البؤس. بؤس احنا نعيش اليوم، ويقعد ويقول له خليها على الله. تعال تعال، انت شلون تفكر؟ انت خطير. نعم، انت كلش خطير وجودك بالمجتمع، تدمر للمجتمع اذا بقيت به. من تجي تدب الكسل في افراد المجتمع الاسلامي عن ان يطالبوا بالحق، تلاحظ، وتجعل من ارادة الله تبارك وتعالى شماعة تعلق عليها الأخطاء، معناها شنو؟ أكو خلل عقائدي لو عقائده صحيحة؟ لا، أكو خلل عقائدي يجب أن يعالج. صدقني اليوم المجتمع لعله ذاك يقول المجتمع محتاج تمدن، ذاك يقول المجتمع محتاج أخلاق، ذاك يقول المجتمع أكل حرام، هذا تتعدد الآراء. أنا أقول لك لا، الأساس المجتمع اليوم يحتاج عقيدة أن ترجع الناس إلى لا إله إلا الله، لأنه مو على المستوى النظري، لا لا، حتى لا يكون الكلام يفهم بشكل خاطئ. يعني العقيدة الإمامية ما تكفر أحد، لكن على مستوى السلوك العملي اليوم المجتمع في سلوكه ماكو لا إله إلا الله، ماكو إنسان يتبنى لا إله إلا الله يتخاصم مع أخيه، يجري الدم بين أبناء عقيدة واحدة، بين أبناء عقيدة واحدة، كل ينظر إلى الآخر بكراهية، لحظات تمر على الإنسان ينسى فيها الله، ما يفكر حتى بالله. هذا خلل، خلل عقائدي واضح. ماكو إنسان يؤمن بلا إله إلا الله يفعل الربا، يتاجر بالربا، يدخل الربا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من عمل بالربا فقد تحدى الله في سلطانه. أرجوك، يعني شقد نسبة انتشار الربا اليوم بالشارع؟ عالية جدا، وغيره وغيره. ما أقدر يعني بعض الكلام أرجوك هم نقدر إحنا ندخل في تفاصيله، ليش؟ لأن هذه كرامة مجتمع وكرامة شعب، نبقى نحكي بالعموميات. بلي الناس هجرة الجوامع، هجرة المساجد، هجرة المنابر، هجرة الحسينيات، الناس توجهت إلى غير توجه. أنا ما أجي أرجوك دائما أجي أحمل الناس المسؤولية وأقول مسؤوليتها وهي الغلطانة وهي لا، الغلط 14 سنة ما كان أكو بناء عقائدي. البناء العقائدي لو مبني جيل على العقائد الصحيحة والسليمة، أرجوك ما وصل المجتمع إلى هذه المواصيل، ما وصل المجتمع إنه يوقف يحلف بإمامة كذب، يحلف بربة كذب، ما وصل المجتمع على أن يسب ربه بالشوارع. ماكو أمة فعلتها أن سبت ربها جهرا وعلانية، شتم الله في نادينا. كو خلل، شوية شوية يراد صراحة، أرجوك شوية خلنا نتواجه. تريد تبني أنت، تريد تغير، تريد تصنع، تريد تصلح، كن صريح. وإلا إذا ما تكون صريح شنو فرقك؟ شنو فرقك عن الموجود؟ شنو فرقك عن الماشي والسائد؟ لا، أكو خلل. فالآية الكريمة شو تقول؟ تقول ليس كمثله شيء. إذن العلامة الرازي يذهب إلى شنو؟ يذهب إلى نفي المثالية، يقول ولا بد على الفرد المسلم أن ينفي حتى مثال الله تبارك وتعالى. زين، من تقول له النبي صلى الله عليه وآله يروي عن جبرائيل عن الله أنه قال عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون. العلامة الرازي يحمل المثل على العبرة، هذا واحد، هذا رأي العلامة. الرأي الثاني اللي هو رأي العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان، ش يقول العلامة؟ يقول وسار السلف، يذهب إلى رأي عطاء، ويذهب إلى رأي ابن مجاهد، ويذهب إلى رأي الضحاك، اللي هو شنو؟ اللي هو الرأي السائد، أن الذات الإلهية لا تشبه بشيء. هنا أكو فرد كلام لطيف أود أنه أنقله لابن رشد وهو من فلاسفة الإسلام. شو يقول ابن رشد؟ يقول الله عز وجل أكبر دليل على أن الله ليس مادة. شنو؟ اسمعوا شبابنا. إلك خلق أكمل لو ما لك خلق؟ ها؟ الأخير ده يوصلك الصوت؟ شو رفع إيدك؟ شو؟ جيد. شو يقول ابن رشود؟ فرد كلام جميل جدا، يقول وأكبر دليل على أن الله ليس بمادة، لأن أنت اليوم من تريد تناقش. طبعا أنا ليش أحث الشباب عن النقاش العقلي دائما؟ ليش؟ لأن النقاش العقلي العقل يتعامل به. أرجوك كل إنسان حتى الملحد يذعن للغة العقل. فأنت بس طلع الله من المادة بعد أنت سيطرت. فيقول أكبر دليل على أن الله ليس بمادة هو أننا نعلم عقلا، نعلم بحكم العقل أن المادة تحتاج لتحويلها إلى فعل تحتاج لقوة. إذا أرد أحول المادة إلى فعل إيش تحتاج؟ تحتاج إلى قوة. أضرب لك فرد مثال حتى يتوضح عندك المطلب. مثلا على سبيل المثال، هذا الحديد مادة لو مو مادة؟ زين، أريد أحول الحديد إلى هيكل لسيارة، هذا الشيء يحتاج إلى يد عاملة، يحتاج إلى قوة لو ما يحتاج؟ يحتاج. يقول والحال أننا نعلم أن الله عز وجل في أفعاله لا يحتاج إلى قوة أخرى، ماكو دليل يدل على أنه رب العالمين إلى قوة أخرى تحول مباني إلى فعل الله، وإنما يقول للشيء كن فيكون. إذن رأي العلامة الطوسي أعلى الله مقامه أن الله عز وجل لا مثال له، أي لا مثلية له. لتلاحظ العلامة الطباطبائي بالميزان شوية يتوسع بالمطلب، يعني يطل المطلب فرد أبعاد علمية أخرى. شو يقول؟ يقول مرة إحنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى مجسم، ها؟ ونقول ذات الله مركبة. شنو مركبة ذات الله؟ من تجه السذاتي وذاتك كبشر شنو عدنا؟ شنو تلقى بذاتنا؟ تلقى عقل، تلقى نفس، تلقى ايديا، تلقى رجليا. هاي شي يسموها بسيطة لو مركبة؟ يقول لك مركبة. علماء الكلام يقولوا هاي مركبة، أكثر من جزء بيها وجزء متركب فوق جزء. يعني من الممكن أن يوجد إنسان من دون عقل؟ يقول إيه من الممكن، كالمجنون وخر عنا عقله يبقى إنسان لو يتحول إلى شيء آخر لا يبقى إنسان، لكن شو نقول عنه؟ إنسان مجنون بلا عقل. ذات الله هم هيك مركبة؟ يقول لا، ذات الله جل وعلا عين أفعاله، صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته. يعني الله حي من حيث هو قوي، الله قوي من حيث هو مريد، الله مريد من حيث هو رازق، الله رازق من حيث هو قادر. ده شوف، فالعلامة يقول ذات الله بسيطة، أي واحد. اثنيا يقول لابد من القول بتحقق الذات الإلهية بالشيء. طبعا هذا فرد رأي ضخم للرأي حديث. ذات الله يقول لابد أن تتحقق بالشيئية، يعني ذات الله عز وجل شيء؟ يقول نعم، في العالم الشيء تتحقق بالشيئية، يعني بعالم الدنيا. أنا أتخطر حتى أساتذتنا في النجف الأشرف، أساتذة التحقيق، الرأي الحديث يقول لك ذات الله تتحقق بالشيئية في الدنيا. الخبر المروي عن صفوان ابن يحيى يقول أراد أبو قرة المحدث، أبو قرة المحدث رجل عالم فقيه في زمن الإمام الرضا عليه السلام، فأيضا أعيت مسألة الذات الإلهية، مسألة الشيء ولا شيء. فيقول أراد أن يلقى مولانا أبو الحسن الرضا، فدخل عليه سأله في الأحكام، سأله في الحلال والحرام، ثم قال له: يا ابن رسول الله، أليس الأنبياء منهم متكلم ومنهم رائي؟ قال: من المتكلم ومن الرائي؟ قال: موسى كلم ومحمد رأى صلى الله عليه وآله. فالإمام عليه السلام اشرد علي، قال: يا أبا قرة، أترى رجلا يأتي إلى قوم فيقول لهم: قد أرسلني إليكم من لا تحيط به الأوهام، من لا تحيط به العقول، فيرى؟ شوف يعني شنو يريد يقول للإمام، يقول له: يا أبو قرة، يجي نبي يقول للناس، يقول لهم أرسلني إلكم رب ما حد يشوفه، رب ما حد يسمع كلامه، فهذا يتناسب؟ هذا ما راح يكون تناقض ويا اللي دا تقوله أنت أنه رسول الله رآه وموسى كلمه؟ قال: قد انقطع العلم إليك يا ابن رسول الله، أفدني أنا، هذا يعني هذا مبلغ علمي، هذا اللي قدرت له أنا. إيش قال الإمام؟ قال: يا أبا قرة، إن الله عز وجل إن كلم ليس ككلام المخلوقين، فالمخلوق يريد أن يوصل ما فهم من خلال ما تلفظ به عد لفظ، الله عز وجل ليس كذلك. إن الله سبحانه وتعالى يدبر الأشياء بمكنون علمه، يعني شنو؟ يعني رب العزة جل وعلا كلام لموسى مو الكلام اللي أنت تتصوره أو يتناهى إلى سمعك أو يجوز فيه التشبيه بالمخلوقات. لعد شنو يا ابن رسول الله؟ يقول: لا، إن أمر الكلام فذهب الكلام إلى موسى وحدثه. شوف، ولذلك احنا عدنا في عقائدنا ان حتى القرآن، القرآن فعل الله. شوف، ولذلك بالخبر انه القرآن يوم القيامة يقول لله: يا ربي، ان أمة محمد قد تركتني مهجورة. شنو يعني؟ معناها انه القرآن يعني لا ينسب عفوا إلى الذات الإلهية فنقول القرآن هو الله، مثل ما أكو فرقة من المسلمين تذهب إلى هذا الرأي. لا لا أبدا، القرآن فعل الله تبارك وتعالى. محل الشاهد: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. هنا السؤال: هل تتحقق ذات الله؟ هل الله شيء؟ هذا السؤال. هل الله شيء؟ نعم، الله شيء، لكن ليس كباقي الأشياء. شلون نعرف؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله شهيد بيني وبينكم. الشهادة شيء لو مو شيء؟ نعم شيء. في الخبر المروي عن أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لما بعث رسول الله إلى قريش كذبته قريش، قالت: من يشهد لك بأنك الرسول؟ قال: ربي شهيد بيني وبينكم. هذا واضح. إذن الذات الإلهية تتجلى في الدنيا بالشيئية. ماكو بأس أبدا أن أنت تقول علي بن أبي طالب مظهر علم الله، أن تقول الحسين مظهر عزة الله، أن تقول الحر بن يزيد الرياحي مظهر لقاهرية الله، لهيمنة الله. المظهر اللي هو التجلي، تتجلى الذات في المخلوقات، لكن لا يجوز أن تقول مخلوق من المخلوقات هو صفة من صفات الله. تشوف، هذا جانب آخر. الجانب الثالث اللي أريد أدخل به وأوضح لك إياه بما تبقى طبعا من دقائق، شنو؟ إنه كلما ابتعد المجتمع أرجوك، كلما ابتعد المجتمع عن العقيدة الخاطئة، عن العقيدة السلبية، كلما صار المجتمع أكثر قوة. بلي اليوم من تنظر أمة المسلمين أصبحت أمة يستهتر بمقدساتها، يستهتر بمقدراتها، يستهتر بأراضيها، يستهتر برموزها. منين إجا هذا كله؟ إجا من ضعف العقيدة الإسلامية. كلما رجعت الناس إلى حاضنة العقيدة، كلما تمسكت الناس بعقائدها، كلما انعكس ذلك الأثر إيجابا وين؟ على صبغة المجتمع. العلم والثقافة والتطور والتحضر كل مرتبط بالعقيدة. ولذلك تشوف أكو أيادي خفية استهدفت هذا المجتمع وزرعت بي فرد لون من العقائد، صوروا للكراهية سووها عقيدة، صوروا للطبقية عقيدة، خلوا للعنصرية عقيدة. طبعا ما أريد أضرب مثال، أترك المثال إلك، الأمثلة إلك، بس أوضح لك المطلب. خاف تقول لي حكيت وياي بلغة الأصطلاح وأنا رجال بسيط يعني ما وصلتني فكرتك. خلوا عند عقيدة أكو شيء اسمه سيد وعامي، هذه طبقية لو مو طبقية؟ ها؟ خلوا عند عنصرية مكانية، هذا ابن هاي الولاية وذاك مو ابن هاي الولاية، هاي عنصرية لو لا؟ خلوا عند عنصرية مذهبية، هذه أمر بها الإسلام؟ أبدا. وحقك، إجا رسول الله صلى الله عليه وآله. ها وخلوا عدة أيضا عنصرية جهتية، من إجا الإسلام ما إجا بهذا اللون، إجا بمبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة الإنسانية الجامعة. القرآن من يخاطب الناس يقول مرة؟ يقول يا أيها الناس، ومرة يقول يا أيها الذين آمنوا. واليوم أقولها ومع شديد الأسف. ليش؟ لأن هذا تاريخ دا يكتب، والتاريخ قاسي ما يرحم. اليوم أهم عنصرين اعتمد عليهن القرآن هن الإنسانية والإيمان، مع شديد الأسف قلت في مجتمعنا. ما أقول انعدمت، الله يحفظ المؤمنين، الله يحفظ هاي الوجوه الطيبة، الله يحفظ كل من يسمع الصوت، الله يحفظ فقهاءنا وأعلامنا وكبارنا، نعم، وقراءنا وأصحاب العلم والثقافة، كلكم قولوا آمين رب العالمين. فبالتالي نعم، ابتعد الناس عن منطق القرآن. من يبتعد الإنسان عن منطق القرآن تسود الجريمة. الجريمة متفشية، مرة جريمة عشائرية، باسم العشائر يذبح الإنسان، باسم العشائر يقتل الإنسان، باسم العشائر كم بيت وبيت هجم وهدم، وبنفس الوقت يقتل الإنسان تحت كل مسمى. رجع الناس إلى لا إله إلا الله، رجع الناس إلى التوحيد، رجع الناس لمنطق القرآن. لا تخلي القرآن بس على الدشبول تستعرض به دشبول السيارة وتخليه بالمكتبة وتصوغ بمي الذهب لكنك لا تعلم محتواه. أسمع أنا بعض الأخوة ينقلوا لي أنه في هذا المرقد المبارك تقام حلقات تدريس للقرآن وقراءة وتلاوة، بعض المساجد في هذه الناحية المباركة، بعض الحسينيات. نعم، الله يحفظ الجميع والله يوفقهم لكل خير، ونوجه لهم التحية من منبر الحسين بأعلى أعلى الصلوات أن عضدوا القرآن تحيوا من جديد. منطق القرآن، نعم منطق ناهض، منطق واعي، منطق متقدم. وبالتالي تشوف المعصومين عليهم السلام اهتموا بالقرآن. ليش؟ لأن عقيدة التوحيد تحفظ في هذا الدستور، في هذا الكتاب. نعم، يدخل عبد الله ابن عباس على النبي صلى الله عليه وآله، يقول يا ابن عباس اقرأ لي القرآن. قال يا رسول الله قد نزل القرآن على قلبك وتقول لي أنا أقرأ القرآن؟ قال بلى، إني يعلم الله أحب أن أسمع القرآن، أحب أن يقرأ القرآن. شوف التأكيد النبوي على موضوع القرآن، مو بس النبي أبدا، وحقك أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن رأى أن مجتمع المسلمين بعد أحداث السقيفة اتوجه فرد توجه سلبي وخالف القرآن، قال الإمام لن أخرج من داري حتى أجمع القرآن. السيدة الزهراء عليها السلام تشوفها مثل ما تروي أسماء بنت عميس، تقول في الليلة التي توفيت فيها فاطمة صعدت روحها إلى بارئها كانت تقرأ القرآن. آخر كلام السيدة الزهراء شنو كان؟ كان القرآن. الله، شوف شوف، لاحظ لاحظ العظمة في هذا الكتاب، لاحظ جذوة النضال، جذوة الجهاد، جذوة الكلمة الحق الصادقة الطيبة في هذا الكتاب المنزل، في هذا الكتاب المبارك. نعم، تقول أسماء ذهبت فاطمة عليها السلام فتوضأت وارتدت ملبسا وجلست تقرأ من كتاب الله. وأرسلت الحسن والحسين إلى المسجد إلى أبيهما أمير المؤمنين. وبعد وأرسلت زينب وأم كلثوم إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، تقول وجلست تقرأ القرآن، فكلما سمعت فاطمة تقرأ كتاب الله اطمأن بالي، أنا بالي مطمئن لأن أسمع حدا تقرأ الكتاب. وبينما أنا كذلك وإذا بصوت القرآن قد انقطع، أقبلت إليها قد فارقت روحها الدنيا. أشوف البعض حاط عينه بعيني، أنا أريدك نعم تدقق باللي دا أقوله وشوف بالك وين راح ياخذك يا حبيبي. لا تخلي عينك بعيني، عيش وتأمل مصيبة الزهراء عليها السلام. نعم، أقبل الحسن والحسين لم يسمعا صوت أمهما فاطمة هرول الحسين. احنا خطوات عن ابي عبد الله. هرول الحسين جلس عند رأسها، امه كلميني انا عزيز قلبك الحسين، امه كلميني. ماكو جواب. نعم، أوف أوف أوف أوف أنا حسين يما جاوبيني والله جاوبيني قلب انكسر ما هزج ونيني أنا وحايق شلون قسم هذا أنا وحق ضلعك يا يما عمت عيني والله عيني دقعد بالبواج وناوبيني دقعد بالبواج ونايا حملوا الزهراء علي السلام دفنها أمير المؤمنين سره تخيل نشمي تخيل تلك البنت تلك المرأة ذات 18 ربيعا وقد كسر ضلعها قد ظلمت قد دفنت بعضكم عدهم أعزة عدكم أحبة شنو اللي يسليك من تسمع خبر وفاة حبيب عليك عزيز عليك اللي يسليك انه انت تمشي بجنازته تمشي بتشيعة تقعد عند قبره السيدة الزهراء يا موالي لا قبر له الى اليوم نحن نزور الحسين نزور عليا نزور رسول الله شنو اللي يحرق قلبك على ظلامة السيدة الزهراء يعني فوق الظلام اللي هي بيها ماكو قبر تروح تقعد يمه وتقول وفاطمتها اي نشمي هذا اللي يحرق دمك الله يرحم الشاعر يبين بهذه الأبيات يقول أوف أوف على عيني يمر النوم بس ما أر أبيات الدعاء إن شاء الله وراها نلطم ونعزي الليلة بارد أشوفك ابن الحر بس هالليلة أنا أعديها وأقولها سيدتي أيتها البتول بعدهم الشباب ما مستعدين لمجلس المصيبة والعزاء بس باكر ما أريد أشوف واحد صافن بوجهي ولا أريد أشوف واحد بارد إن لم تبكي على فاطمة باكة فاطمة أعز من عزيزك فاطمة أحب من حبيبك إيه نعم بعد المجلس إن شاء الله يرتقي الحاج المنبر وإن شاء الله نلطم ونعزي والموعد وين عند صاحب العصر والزمان عليه السلام أي نشمي شو يقول الشاعر أوف أوف على عيني يمر النوم بسمار والله بسمار بسمار شهد ما شفت من دنيا والله بسمار بسمار يلشم هذا علي لو الضلع مصيوب والله علي لو الضلع مصيوب بسمار بسمار أنا أزع وأجرع كاس المنية أي أنا أزع واجرع كاسي اي المني يا اشوف البعض ما يرفع ايده اي وما يجاوب انا ما اعرف شنو بالحر ما يقيمون مجالس عزاء ليش هيك ليش جمهور آل محمد بارد هالبرود هذا شو رفع لي ايدك شو اللي ان عاشورية من هال على حيدر جرت أهوال من هال؟ ما أريد أشوف واحد منزل إيده، أدري بيك زلمة وخشن، بس هذه فاطمة مو عار عليك من تنزل دمعتك، ولا عار عليك من تسوي مجلس نياحة فدوى الهلوجي. اي نشمي والله على حيدر جرت أهوال من ها لا هذه هم أشوفها خفيفة، وأشوف هم البعض ما رفع لي إيده. ارفع إيدك فدوى هالوجوه، شو ارفع إيدك أعلى على صوتك، والله على حيدر جرت أهوال إلك من ها على الزهرة التراب بيوم من ها منها من يفوح كل الطيب منها يا تراب اللحد من ذيك المسيرة يا تراب اللحد من ذيك المسيرة والله بهدايا شياه للنعش بالليل والله يا شياه للنعش بالليل بهدايا ونزلها القبر أرجوك والله بهداي لا تنسى الضلع مكسور لا تنسى الضلع مكسور بهداي ألمها يا حيدر للزكية اي والله يألمها يا حيدر يا الزكي صلوا على محمد وآل محمد فرجهم واللعان الثاني أعلى على شرف الزهراء الثالثة أعلى